شبكة الحكمة والأثر، الموقع العلمي لأهل الحديث والأثر ببلاد السودان، يقدم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه من اهتدى بهداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، تقدم معنا في الدرس الماضي بعض النقولات عن بعض الأئمة فيما يتعلق بأن اعتبار شرطية السماع سواء قلنا في الجملة أو في الأحاديث بأعيانها هو شرط لم يلتزمه عامة الأئمة، وفي نسبة ذلك إليهم نظر، فالأمر يحتاج إلى نوع من التحقيق والتدقيق مرة أخرى. ولهذا الذي ينقدح في الذهن والله أعلم أن الإمام مسلم رحمه الله تعالى لا يرد على البخاري ولا على أحمد ابن حنبل ولا يحيى ابن معين ولا أبا زرع ولا أبا حاتم، لأن هؤلاء سننقل عنهم نقولات تدل على أنهم لا يشترطون هذا الشرط في قبول الحديث، بل يقبلون الأحاديث بدون هذا الشرط. ولعل مسلما يرد على طائفة من الناس أو فرد عنده طلاب شدد في هذه المسألة واشترطها من كل وجه، لعل مسلم يرد على أمثال هؤلاء، وإلا فهذه النقولات عن هؤلاء الأئمة واضحة بينة في أن هذا الشرط ليس بملزم في تحديد الحديث المقبول والحديث المردود ولا حتى الحديث المتوقف فيه. واضح يا إخوان؟ وتقدم معنا في الدرس الماضي التمثيل بأحاديث ثبت انقطاعها وتلقاها الأئمة بالقبول، إما لأمن الواسطة أو لمعرفة الرجل بحديث شيخه، وإن كان لم يسمع منه فهو شيخ له بواسطة، شيخ له بماذا؟ بواسطة. في هذه الحالة كما رويات عبد الله بن بريدة وسليمان ابن بريدة، فكان يعرفان حديث أبيهما وتلقى الأئمة أخبارهم بالقبول من جهة الاتصال. نعم، قد يردون حديثا لعبد الله بن بريدة أو لسليمان بن بريدة، لكن ليس لشأن الانقطاع، واضح؟ إنما يردونه لعلة أخرى، إما أن يكون الحديث فيه شذوذ أو خالف فيه عبد الله من هو أوثق منه أو نحو ذلك من العلل التي تقدح في قبول الخبر. لكني لا أعلمهم يردون أحاديث عبد الله بن بريدة وأحاديث سليمان بن بريدة لأنهما لم يسمع من أبيهما، مع أن الأئمة كما تقدم معنا في الدرس الماضي نصوا على أن سليمان وعبد الله لم يسمع من أبيهما شيئا. إذن هم عولوا على ماذا هنا في هذا المقام يا إخوان؟ عولوا على ثقة الراوي، عولوا على ثقة الراوي، كما عولوا في ذلك أيضا على ثقة الراوي في مرويات جرير قيس بن أبي حازم ومرويات المغيرة عن إبراهيم ومرويات أبي عبيدة عن أبيه ونحو ذلك. فظاهر صنيعهم أن هؤلاء الأئمة بما أنهم ثقات فالأصل اتصال أخبارهم، والأصل أنهم يحتاطون لمروياتهم، وهذا هو القدر الذي تكلم عنه مسلم. فإذا كان هذا وجد في من تعين انقطاع خبره. معينتم يا إخوان؟ إذا كان هذا القدر من القبول وجد في من تعين انقطاع خبره، فلأن يوجد في الثقة عن الثقة ممن يمكن لقاؤه والسماع منه من باب أولى يا إخوان. يعني نحن لا نحتاج بالمنقطع من كل وجه في هذا الباب، لكن نقول هذه إن قبلت فلأن يقبل مرويات الثقة عن شيخ الثقة مع إمكانية السماع واللقي المثمر من باب أولى. طيب نتواصل في نقل أمثلة أخرى لكي تزداد هذه المسألة وضوحا. قال البخاري رحمه الله تعالى في التاريخ الكبير وبنحوه كذلك في التاريخ الصغير في ترجمة عائذ ابن عبد الله أبو إدريس الخولاني الشامي، ولد عام حنين، قال أبو مسهر: ويمكن أن يكون سمع من معاذ، ويمكن أن يكون سمع من معاذ. قال ابن عيينة ومعمر عن الزهري عن ابن إدريس قال: أدركت عبادة بن الصامت ووعيت عنه، وأدركت أبا الدرداء ووعيت عنه، وأدركت شداد بن أوس ووعيت عنه، وفاتني معاذ بن جبل، وسمع ابن مسعود والمغيرة بن شعبة، روى عنه يونس بن ميسرة وبسر بن عبيد الله وربيعة بن يزيد. الشاهد في قوله ويمكن أن يكون سمع من معاذ، فهم قضية الإمكانية يحترمونها ويقدرونها ويعتدون بها ويستصحبونها معهم، إلا أنه في هذه الرواية أثبت أنه لم يلقى من معاذا. إذا الإمكانية متاحة ممكنة، لكن جاء نص صريح بأنه لم يسمع من معاذ. طيب إذا ما جاء هذا النص فما القضية تكون على هذا السياق؟ القبول، لأنه يمكن أن يكون سمع من معاذ، لأن مثله يلقى معاذا، ولأن مثله يمكن أن يسمع من معاذ. يزيد الأمر وضوحا الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه من طريق أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وله حديث آخر في ذكر حصار عثمان رضي الله عنه وفيه قصة حفر بئر رومة أيضا من طريق أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان. هذان خبران أخرجهما البخاري في صحيحه. طيب نفى كل من شعبة وابن معين سماع أبي عبد الرحمن السلمي من عثمان، ورضي ذلك منهما الإمام أحمد، قبل هذا الإمام أحمد أن أبا عبد الرحمن السلمي لم يسمع من عثمان، ومع ذلك خرج البخاري هذين الخبرين في صحيحه. اسمع ماذا يقول حافظ بن حجر. طبعا حافظ بن حجر هو أكثر من دافع عن البخاري ووجه أقواله، أليس كذلك؟ اسمع ماذا يقول حافظ بن حجر في هذه المسألة. قال: لكن ظهر لي أن البخاري اعتمد في وصله وفي ترجيح لقاء أبي عبد الرحمن لعثمان على ما وقع في رواية شعبة عن سعيد بن عبيدة من الزيادة، وهي أن أبا عبد الرحمن أقرأ من زمن عثمان إلى زمن الحجاج. هل هنا تصريح بالسماع يا إخوان؟ ولا هذه قرينة على إمكانية السماع؟ أقرأ يعني كان يقرأ الناس القرآن من زمان عثمان إلى زمان الحجاج. فإذا كان يقرأ من زمان عثمان فلماذا لا يلقى عثمان؟ ولماذا لا يكون هناك احتمالية أنه سمع من عثمان؟ هذا البخاري، هذا الحافظ الآن يدافع عن عن عن البخاري بأنه إنما روى هذا. نقول لماذا يا إخوان؟ لإمكانية اللقاء المثمر، وهذا شرط من يا إخوان؟ شرط مسلم الذي نسبه إلى الأئمة المتقدمين ودافع عنه ونقل اتفاق عليه. قال: وأن الذي حمله على ذلك هو الحديث المذكور، فدل ذلك على أنه سمع في ذلك الزمن، وإذا سمعه في ذلك الزمن ولم يوصف بالتدليس اقتضى ذلك سماعه عن سماعه ممن عنعنه وهو عثمان. لاحظ الآن ما هناك تصريح بالسماع مطلقا، وهناك ثلاثة من الأئمة، اثنان نص على عدم السماع وثالث رضي منهما ذلك، والحديث معنعن في البخاري، ومع ذلك خرجه من؟ البخاري. وابن حجر يقول قبل منه هذه العنعنة. لماذا يا إخوان؟ قال ولم يوصف بالتدريس، أي هو ثقة وليس بمدرس، فنقبل عنعنته هنا. لماذا؟ لأن إمكانية اللقاء المثمر والسماع قائمة. إذن نسبة هذا الشرط للبخاري من كل وجه حقيقة يا إخوان يحتاج إلى تثبت ونظر مرة أخرى. طيب قال ولا سيما ما اشتهر بين القراء أنه قرأ القرآن على عثمان، قرأ القرآن على عثمان. طيب هل قراءة القرآن على عثمان يلزم منه أنه حدث عن عثمان؟ يلزم. إذن هذا ليس بكاف في إثبات ماذا؟ السماع في الحديث، وسماع القرآن غير سماع الحديث. قال وأسند ذلك عنه من رواية عاصم بن أبي النجود وغيره، فكان هذا أولى من قول من قال إنه لم يسمع منه، يعني نفي السماع مع إمكانيته، يقول هذا فيه نظر. إذن هو هنا احتج بماذا يا إخوان؟ بإمكانية السماع، بإمكانية السماع. قال الترمذي في العلل الكبير في معرض كلامه عن الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحرمه، يعني الضب. الضب يا أخوان هذا ليس الوزغ، يعني السودانيون في يقولون عن الوزغ الذي في البيوت ضب، وهذا ليس هو الضب يا أخوان. فإذا وجدت أحاديث فيها ذكر لأكل الضب فليس هو الذي في البيوت يا إخوان، هذا الوزغ، هذا خبيث عدو التوحيد مأمور بقتله، من قتله في الأولى فله 70 حسنة، ومن قتله في الثانية فله أدنى من ذلك، وفي بعض الروايات من قتله في الأولى فله 100 حسنة. فهذا الوزغ الذي في البيوت هذا هو الوزغ، وعلة قتله أنه عدو للتوحيد، كان ينفخ في نار إبراهيم، أسلافه أجداده فساق فجار، وهو خرج من نسلهم وتشبه بهم للأسف الشديد، كقول المشركين إنا وجدنا آباءنا على أمة، فوجدوا أعداء للتوحيد فسار على منوال أهل وأسلافه. ولهذا بينت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الوزغ ونهى عن قتل الضفدع، وسئل عن ذلك قال إنه كان ينفخ في نار إبراهيم، وكانت الضفدع تطفئ نار إبراهيم. إذن الضب أقرب ما يقال عنه في السودان هنا إيش؟ الورل، يعني هو ليس كالورل الحقيقة من كل وجه، في اختلاف بينهم، بالذات أن الورل يدخل الماء أليس كذلك، بينما الضب الذي يذكر في الأحاديث لا يطيق الماء أبدا، لا يقرب الماء، ولهذا من يريد أن يصطاده يفتحون عليه ماء في حفرته فيخرج من جهة أخرى فيصطادونه، وربما دخنوا عليه ليخرجوه. يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحرمه، يعني الضب، ولكنه قدره، أي استقدره، لم يجده في أرض قومه فلهذا لم يأكله عليه الصلاة والسلام. على هذا الحديث يقول مسلم رحمه الله تعالى، يقول ولكنه قدره ولو كان عندي لأكلته، وإن الله لا ينفع به غير واحد، وإنه طعام عامة الرعاة. يقول مسلم، يقول الترمذي رحمه الله تعالى في العلل، سألت محمدا، من هذا محمد يا إخوان؟ البخاري. يقول سألت محمدا عن هذا الحديث فقال قتادة لم يسمع من سليمان اليشكري. سليمان مات قبل جابر ابن عبد الله، إذن احتج بماذا يا إخوان؟ بعدم إمكانية اللقي المثمر والسماع، لأنه مات قبل ذلك. قال سليمان اليشكري مات قبل جابر ابن عبد الله، روى عنه أبو بشر وقتادة وغير واحد، وما لأحد من هؤلاء سماع من سليمان اليشكري إلا أن يكون عمرو ابن دينار، فلعله سمعه فلعله سمع منه. هنا يحتج بماذا يا إخوان؟ بإمكانية السماع. قال: وهو سليمان ابن قيس اليشكري، ما جاء في أكل الضبع، يعني الحديث المتقدم، يعني هو يميل إلى أنه يمكن أن يسمع منه. ثم لعله رحمه الله تعالى فيما بعد وجد السماع كما في التاريخ الصغير، قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان عن عمرو وهو ابن دينار قال رأيت سليمان ابن قيس اليشكري، وفيه أيضا في سياق أيضا إثبات لسماعه منه. ونقل مثل هذا الكلام في كتاب أو نقل مثل هذا الكلام في كتاب العلل ومعرفة الرجال. نقل عن علي بن المديني: زياد بن علاقة لقي سعد بن أبي وقاص عندي، كان كبيرا. هل هنا تصريح بالسماع يا إخوان؟ لكنه احتج بالعمر، كان كبيرا يعني مثله يلقى ومثله يسمع. قال: قد لقي عدة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقي المغيرة بن شعبة وجرير بن عبد الله. إذن يحتج بالقرائن الآن، إذا كان أدرك الطبقة الكبرى فلأن يدرك من هم دونه من باب أولى. وقال أيضا: قد لقي عطاء بن يزيد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لقي أبا أيوب وأبا هريرة وأبا سعيد الخدري وتميما الداري وأبا شريح الخزاعي، ولا ننكر أن يكون سمع من أبي أسيد. وفي كتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم قال: وسئل أبو زرعة، طبعا هم ينقلون أيضا عن أبي زرعة أنه يشترط بشرط السماع، وسئل أبو زرعة: هل سمع المطلب بن عبد الله ابن حنطب من عائشة؟ فقال نرجو. لماذا رجي ذلك؟ لإمكانية وقوع ذلك. سأل الدوري ابن معين كما في التاريخ، قاله: ابن شبرمة يروي عن ابن سيرين، قال: دخل ابن سيرين الكوفة في وقت لم يكن ابن شبرمة، ولكن لعله سمع منه في الموسم. لاحظ، إذن هذا إمكانية يا شيخان اللقي والسماع، مع أنه الآن يقول أن ابن سيرين لما دخل الكوفة لم يكن هناك من ابن شبرمة، لكن لأن الرحلة معروفة وانتقال طلبة العلم والعلماء من هنا إلى هناك لنقل أحاديث، لا يمكن أن يقول بأن فلان لم يسمع من فلان لأن فلانا بالكوفة والآخر بمصر مثلا أو بالشام. واضح؟ هذا القدر ليس بكاف لأن الرحلة معروفة، فهنا اكتفى بإمكانية اللقي المثمر، قال: ولكن لعله سمع منه في الموسم، يعني لا ننكر سماعه. طيب، وفي كتاب الجرح والتعديل أيضا، وهو محكي مع الإمام أحمد رحمه الله تعالى في أقواله، سألت أبي عن سعيد ابن جبير سمع من عدي بن حاتم، قال: ينبغي أن يكون سمع منه. الشعبي سمع منه. لاحظ القرائن الآن، يقول الشعبي سمع منه، يقول حدثنا عدي بن حاتم. يقول إذا الشعبي سمع فسعيد بن جبير كذلك سمع. قال أبو حاتم الرازي في العلل لابنه: يحتمل أن يكون أبو إدريس قد سمع عوف بن مالك الأشجعي والمغيرة بن شعبة، فإنه من قدماء تابعي الشام وله إدراك حسن. احتج بالعمر، وهذا الذي يدندن حوله مسلم رحمه الله تعالى، أن الوقت إذا كان يمكن فيه السماع لوجود المعاصرة وإمكانية اللقاء المثمر، فهذا الأصل اتصال الخبر وقبول الحديث. وفي كتاب تعجيل المنفعة للحافظ ابن حجر نقل عن علي بن المديني أنه قال في ترجمة أبي بكر بن عبد الرحمن أنه أحد الفقهاء قديم لقي الصحابة، ولا أنكر أن يكون سمع ابن صفوان، ولا أنكر أن يكون سمع ابن صفوان، يعني إذا جاءني خبر يروي فيه عن ابن صفوان فلا أنكر ذلك، أقبله، مع أنه إيش لم يصرح بماذا؟ بالسمع، ولم يثبت السمع، لكن اكتفى بمطلق المعاصرة وإمكانية اللقاء المثمر. وفي المطلب بن حنطب أيضا قال نحو من ذلك أبو زرعة، وقد تقدم هذا. طيب، في المراسيل لابن أبي حاتم الرازي كتب إلى علي بن أبي طاهر: حدثنا أحمد بن محمد الأثرم قال قلت لأبي عبد الله، من هو أبو عبد الله؟ الإمام أحمد، أبو وائل سمع من عائشة؟ قال ما أدري، ربما أدخل بينه وبينها مسروق في غير شيء، وذكر حديث إذا أنفقت المرأة. قلت لأبي: أبو وائل سمع من أبي الدرداء شيئا؟ قال أدركه ولا يحكي سماع شيء. أبو الدرداء كان بالشام وأبا وائل كان بالكوفة. قلت كان يدلس؟ قال لا. إذن إمكانية اللقي متاحة ومطروحة. قال سمعت أبي يقول: أبو وائل قد أدرك عليا، غير أن حبيب بن أبي ثابت روى عن أبي وائل عن أبي الهياج عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه: لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته. لاحظ، يقول أبو وائل أدرك من؟ علي. لكن أبا وائل روى هذا الحديث الذي أخرجه مسلم وغيره عن علي بواسطة من يا إخوان؟ أبي الهياج الأسد. إذن أدخل بينه وبين علي رجلا، وهذا التمثيل الذي مثل به مسلم أيضا في صحيحه في مقدمة كما تقدم. في سؤالات أبي داود لمن أحمد قيل لأحمد: سمع الحسن من عمران؟ سؤال: سمع الحسن من عمران؟ قال ما أنكره، ابن سيرين أو ابن سيرين أصغر منه بعشر سنين سمع منه. فهل يسوء يا إخوان بعد هذا أن نقول الإمام أحمد يشترط في كل راو يروي عن شيخه أن يسمع منه، أم هو يعتبر القرائن؟ وهذه التي قال عنها مسلم إمكانية اللقاء المثمر. لاحظ، يقول ما أنكره، ابن سيرين أصغر منه بعشر سنين سمع منه. سمعت أحمد بن حنبل قيل له: سمع قتادة من معاذة؟ قال يقولون لم يسمع. قيل سمع من حفصة؟ قال يشبه. قال يشبه، يعني ممكن أن يسمع من حفصة. قلت لأحمد: خلاس سمع من علي؟ قال قد سمع من عمار. لاحظ، هو يسأل عن من؟ عن علي. خلاس سمع من علي، قال قد سمع من عمار وكان في الشرط مع علي، فلا يكون سمع من عمار إلا وقد أدرك علي. واضح يا إخوان؟ إذن اعتبر ماذا يا إخوان؟ المعاصرة وإمكانية اللقي. وفي تعجيل منفع أيضا قال عبد الله ابن الإمام أحمد: قلت لأبي سمعت أبا خيثمة يعني زهير بن حرب يقول نصر بن باب كذاب. هذا أحد الرواة نصر بن باب، ومن طريقه جاء الحديث المشهور الضعيف. كنا نعد الاجتماع في بيت أو كنا نعد الاجتماع للميت وصنع الطعام من النياحة، هذا حديث ضعيف شاذ. يقول نصر بن باب كذاب، فقال أبي أستغفر الله. كذاب يعني استعظم كلمة كذاب، يعني ما يبلغ مرتبة أن يكون كذابا. قال إنما عابوا عليه أنه حدث عن إبراهيم الصائغ، وإبراهيم من أهل بلده لا ينكر أن يكون سمع منه. كلام واضح يا أخي، إبراهيم من أهل بلده لا ينكر أن يكون سمع منه. قال بيهقي رحمه الله تعالى في معرفة السنن والآثار: والذي يقتضيه مذهب أهل الحفظ والفقه في قبول الأخبار أنه متى ما كان قيس بن سعد ثقة والراوي عنه ثقة ثم يروي عن شيخ يحتمله سنه ولقيه وكان غير معروف بالتدريس كان ذلك مقبولا. كان ذلك مقبولا، ينسب هذا إلى من يا إخوان؟ إلى أهل الحفظ والفقه. قلت لأحمد، هذا رواية عن الإمام أحمد، عباس بن سهل أدرك أبا حميد؟ قال عباس قديم. عباس قديم يعني مثله ينبغي أن يكون أدرك أبا حميد. وفي سؤالات إسحاق ابن هاني قلت لأحمد بن حنبل: محمد بن إسحاق سمع من عطاء؟ يسأله محمد بن إسحاق سمع من عطاء؟ قال نعم. لاحظ هنا جزم يا إخوان، جزم بماذا؟ بالسماع. لاحظ بناء على ماذا جزم بالسماع؟ قال نعم، ابن أبي ذئب أصغر من ابن إسحاق وقد سمع من عطاء ابن أبي رباح. لاحظ جزم بالسماع واحتج بماذا؟ بقرينة، احتج بالقرينة، وهي إيش يا إخوان؟ إمكانية اللقاء المثمر. وفي سؤالات البرقاني للدارقطني قال: وسألت عن حديث يونس عن الزهري عن سهل بن سعد الماء من الماء، فقال لا يصح لأن الزهري لم يسمعه من سهل. قلت له فقد سمع منه، فما تنكر أن يكون سمع هذا منه؟ يعني هو في الجملة له سمع منه، فلماذا أنكرت هذا بالذات؟ فقال الدليل عليه أن عمرو بن الحارث رواه عن الزهري فقال فيه حدثني من أرضاه عن سهل بن سعد. إذن كانوا يتوصلون إلى معرفة المنقطع لا لأن الراوي الثقة رواه عمن يمكن لقيه عن الثقات، وإنما إذا جاء من طريق أخرى أفصح فيها على وجود الانقطاع بذكر الواسطة سميت أو لم تسمى بهذه القرينة، نستطيع أن نتبين أن هذا الخبر بعينه لم يسمعه فلان من فلان، ولا نجعل ذلك حكما عاما في كل مرويات فلان عن فلان. فيا إخوان لا بد أن نفرق يا إخوان بين قضية اشتراط اللقاء المثمر وبين كلام بعض الأئمة في بعض المرويات أنه لم يسمع. واضح يا إخوان؟ فصاحب الشرط الذي قال يشترط السماع، هذا تشكل عليه هذه النقولات أليس كذلك؟ والذي قال لا نشترط إمكانية السماع وهو اللقاء المثمر، لا تشكل عليه قضية أو قضيتان أو حديث أو حديثان تكلم فيها أهل العلم بأن فلان لم يسمع من فلان، لأن هذه حديث خاصة، هذه حديث أفراد وليست هي القاعدة العامة الكلية التي ينطلق منها الأئمة. قال الأكرم: سألت أحمد بن حنبل قلت محمد بن سوقة سمع من سعيد بن جبير؟ قال نعم قد سمع من الأسود غير شيء. قرينة أخرى، لاحظ مرتين الآن أو مرتان الآن جزم الإمام أحمد بالسماع بقرائن، جزم بالسماع بقرائن. قيل لأحمد أيضا أبو ريحانة سمع من سفينة قال ينبغي، هو قديم قد سمع من ابن عمر. نمثل بمثال قوي في بابه كذلك. قال البخاري في صحيحه: حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال أخبرنا عباد بن موسى قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير. الرواية الآن عن من يا إخوان؟ من طريق أبي إسحاق عن سعيد بن جبير. قال: سئل ابن عباس مثل من أنت حين قبض النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: أنا يومئذ مختون. قال: وكانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك، حتى يدرك، إما الإدراك أي سن البلوغ، أو الإدراك أي سن التمييز مثلا. وقال ابن إدريس عن أبيه عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: قبض النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ختين، وأنا ختين. طيب، الآن هذه الرواية واضحة في البخاري، ليس كذلك؟ قال الترمذي في العلل الكبير: قال محمد يعني البخاري: ولا أعرف لأبي إسحاق سماعا من سعيد بن جبير، ولا أعرف لأبي إسحاق سماعا من سعيد بن جبير. والرواية الآن هذه من طريق من يا إخوان؟ أبي إسحاق عن سعيد، لم يقل فيها حدثنا، ولم يقل سمعت، ولم يقل أخبرنا، ولا قال لي، أو من الصيغ التي تفيد السماع. إذن هذا دليل يا إخوان على أن الأئمة ما كانوا يشترطون هذا الشرط للقبول والرد ولا للتوقف حتى كذلك، وأن النسبة إليهم بذلك يحتاج إلى تحرير ممن قال هذا، يراجع مرة أخرى ويعرض هذا القول على تعامل هؤلاء الأئمة الذين حتى نسب إليهم هذا القول. طبعا مسلم نسب للمتقدمين، أليس كذلك؟ وهؤلاء نسبوا للطبقة دون الطبقة التي نسب إليها مسلم. مسلم نسب إلى من يا إخوان؟ إلى ابن عون والسختياني ومالك وشعبة وعبد الرحمن بن مهدي، نسب إلى هؤلاء الخمسة، أليس كذلك؟ وهم يمثلون بالإمام أحمد ويحيى بن معين وأبي زرعة وأبي حاتم والإمام البخاري، وكل هؤلاء نقلنا عنهم الآن نقولات واضحة بأن هذا الشرط ليس بلازم عندهم لقبول مرويات الراوي، واضح؟ ولهذا أنا دائما أقول يا إخوان ينبغي أن نحرر، هل هذا الشرط الذي نسبوه للبخاري هو شرط في كل الأحاديث؟ الواقع يفيد انعدام ذلك، أن هذا غير صحيح. طيب، هل هو شرط خاص بالصحيح؟ الأمثلة كذلك ترده، واضح يا إخوان؟ مثلنا الآن بأكثر من حديث في صحيح البخاري. طيب، إذن ما هو هذا الشرط؟ نقول يكون هذا الشرط إذا صحت نسبته البخاري في صحيح من كل وجه، نقول يكون شرطا خاصا بالصحيح لاختيار الأعلى صحة فقط، ولا يلزم منه ماذا؟ انطباق هذا على كل أفراد أحاديث الصحيح، كما أنه لا يلزم منه كذلك أن البخاري لا يصحح مرويات دون هذا الشرط، واضح يا إخوان؟ كما أنه أيضا لا يفيد أن هؤلاء الأئمة يتوقفون أو يردون مرويات الثقة عن الثقة مثله ممن لم يعرف بالتدليس إذا كان معاصرا له وأمكن اللقاء. إذن يا إخوان النقولات أو الاتفاق الذي نقله الإمام مسلم في صحيحه اتفاق متوجه، أليس كذلك؟ اتفاق متوجه. يقول الخطيب البغدادي في الكفاية في علم الرواية: أخبرنا أبو نعيم الحافظ قال حدثنا أبو علي محمد بن أحمد بن الحسن قال حدثنا بشر بن موسى قال قال عبد الله بن الزبير الحميدي. فالآن هذا الكلام مسند إلى من؟ إلى الحميدي. والحميدي شيخ من يا أخوان؟ شيخ البخاري. طيب قال الحميدي ماذا يقول؟ فإن قال قائل فما الحديث الذي يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلزمنا الحج أو يلزمنا الحجة به؟ هذا سؤال يطرحه على نفسه على لسان من يسأل ليجيب عنه. قلت هو أن يكون الحديث ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم متصلا غير مقطوع. هو أن يكون الحديث ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم متصلا غير مقطوع معروف الرجال، أو يكون حديثا متصلا حدثنيه ثقة معروف عن رجل جهلته وعرفه الذي حدثني به. عن رجل جهلته، حميد يقول أنا شيخ هذا الراوي ما أعرفه، لكن هذا الراوي عندي ثقة حدثني عن هذا الرجل وهو يعرفه، حدثني عنه وهو يعرفه. طيب قال فيكون ثابتا يعرفه من حدثنيه عنه حتى يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يقل كل واحد ممن حدثه سمعته أو حدثنا حتى ينتهي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وإن أمكن أن يكون بين المحدث والمحدث عنه واحد أو أكثر، لأن ذلك عندي على السماع لإدراك المحدث من حدث عنه. يقول يعني وإن كان هناك احتمال مثل هذا أن يكون بينهم واحد أو اثنين لا أكترث به ولا ألتفت إليه، طالما أن الراوي إيش؟ ثقة وغير موصوف بماذا؟ بالتدريس. أقبل هذه الرواية. يقول لأن ذلك عندي على السماع، لأن ذلك عندي على السماع، يعني الأصل فيه ما هو؟ السماع. هل هذا يستقيم يا إخوان مع نسبة الشرط بأن الأصل عدم السماع حتى يثبت السماع؟ لا يستقيم هذا أبدا. ولهذا أنا أعود وأقول مرة أخرى، الذين ينسبون أن مسلم يناقش البخاري وأحمد ويحيى وأمثال هؤلاء رحمهم الله تعالى فليراجع قوله. أنا أرى أن مسلما لا يناقش هؤلاء أصلا. مسلم يناقش شخص تعصب لهذا الشرط وتنطع فيه وجعله قيدا لازما في قبول الأخبار وردها، وإن لم يوجد هذا الشرط فالأصل في القبول التوقف في الأخبار. إيش التوقف في الأصل في الأخبار عنده؟ إيش التوقف. قال لأن ذلك عندي على السماع لإدراك المحدث من حدث عنه حتى ينتهي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولازم صحيح يلزمنا قبوله ممن حمله إلينا إذا كان صادقا مدركا لمن روى عنه ذلك، لو مدركا لمن روى ذلك عنه. إذا اكتفى بماذا؟ بالإدراك. اكتفى بماذا؟ بالإدراك. وأنتم تعلمون يقينا أن الإدراك لا يلزم منه اللقي، والإدراك لا يلزم منه من باب أولى إيش؟ السماع. إذا الآن الحميدي يا إخوان شرط أقوى أم شرط مسلم؟ يا إخوان شرط مسلم أقوى، لأن مسلم ما قال فقط أدركه، إنما اشترط إمكانية إيش؟ اللقاء. ما اشترط المعاصرة، لأن كلمة أدركه معناها المعاصرة، معناها إيش؟ المعاصرة. هنا الحميدي اكتفى بمجرد إيش؟ الإدراك. مسلم اشترط المعاصرة وإمكانية اللقاء، وإمكانية اللقاء المثمر وهو السماع. في الدرس القادم إن شاء الله تعالى يا إخوان لعلنا نزيد المسألة بشيء من النقولات في الإجماع كذلك، ونتكلم عن قضية الحديث عن المدلسين من الأئمة الثقات، والله تعالى أعلم. في أسئلة في الدرس الماضي وين يا إخوان؟ أين يسأل حديث الوزغ الحديث تقدم انه اخرجه حديث عائشة يقصد حديث ابي هريرة, حديث ابي هريرة في ذكر الضربات وانه كان ينفق في نار ابراهيم. اما اذا كان يقصد حديث عائشة فهو في المصنف قالت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل الضفدع عمر بقتل الوزغ, فقيل لها لما؟ فقالت لأن الوزغ كان ينفق في نار إبراهيم وكانت الضفدع تطفئ عنه. ما هي رجعة التفارة على جابر بن يزيد الجعفي؟ فسرها مسلم يا إخوان. هؤلاء يعني الروافض كانوا يرون أن الخروج في الجهاد في سبيل الله لا يكون إلا مع أحد آل البيت العترة, ولا يخرج الناس معه حتى ينادي علي من السماء, حتى ينادي علي من السماء أن يخرجوا مع فلان ابن فلان, فإذا نادى يخرجون وإلا لا يخرجون. والآن هناك يا أخوان طوائف كالنصيرية من الرافضة يرون أن عليا في السماء, يرون أن عليا في السماء ويقولون هو في السحاب يعني تغيبه السحب, والمطر بكاؤه على خطايا بني آدم, والرعد صوته, والبرق نوره, إلى غير ذلك. هذه عقائد عندهم موجودة. وعليكم السلام. يقول هل يجوز تهنئة اليهود والنصارى في أعيادهم؟ وثبت أن السلف كانوا يهنئون كما زعم بعض الذين يدعون تهنئة اليهود والنصارى. نقل غير واحد من أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين الإجماع على تحريم تهنئة اليهود والنصارى بأي عيد من أعيادهم, التحريم مجمع عليه, إنما وقع الخلاف يكفر أو لا يكفر, ليس القضية يهنئ ولا لا يهنئ, هم اختلفوا يكفر أم لا يكفر بهذه التهنئة, لأن منهم من قال يكفر بهذه التهنئة لأن هذه التهنئة تتضمن إقرارهم على دينهم وتتضمن الفرح معهم بالشرك الأكبر, وقالت اليهود عزير ابن الله, وقالت النصارى المسيح ابن الله, يضاهون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يؤفكون. الله تعالى يقول لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. فتهنئتهم بهذا العيد على ماذا؟ على ماذا تهنئهم؟ على ماذا تفرح معهم؟ بالشرك الأكبر؟ فهذا هناك من يقول بأن التهنئة في هذه الحالة تكون كفر, ومنهم من يقول لا ليس بكفر لأنه قد يكون تهنئة من باب المجاملة من باب الإقرار على أصل الدين, لكن من باب التحريم هذا أمر إيش؟ متفق عليه ممن نقل إجماع من المتأخرين الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. هذه مسألة خطيرة يا إخوان في هذا الزمان, تميع عقيدة الولاء والبراء, بل وهناك ما هو أخطر من هذا وأخبث وأشد يا إخوان. أصحاب المذهب الإبراهيمي, أصحاب المذهب الإبراهيمي الذين يقولون ليس عندنا إشكال مع أحد من أهل الكتاب, هم مؤمنون كما نحن من أهل الإيمان, كما نحن مؤمنون هم مؤمنون كذلك, وإنما مشكلتنا مع الملاحدة فقط, مع الوثنيين فقط, أما أهل الكتاب فكلهم أهل إيمان عندهم, اليهود والنصارى والمجوس كذلك على الرواية بأنهم من أهل الكتاب, كل هؤلاء عندهم من أهل الإيمان ومن أهل النجاة ومن أهل الجنة نسأل الله العافية والسلام. وهذه وحدها ردة عن الإسلام, لأن من توقف في كفر اليهود والنصارى كافر بإجماع المسلمين, مناقض للقرآن الصريح, لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة, لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. الله تعالى يقول لقد كفر, وهو لا يقول لا لقد آمن, فهذا وحده رد على الإسلام والعياذ. وفي الصحيحين في ذكر أحاديث الشفاعة يقال لليهود ماذا كنتم تعبدون؟ يقول كنا نعبد عزير ابن الله. فيقال كذبتم، ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد. ما تشتهون؟ فيقولون الماء نشرب، فتسور لهم النار، يعني تصبح يعني كأنها سراب يرونها. فيقال لهم دونكم فريدوا، دونكم فريدوا، أي ادخلوها لتشربوا، فيكبكبون فيها، نسأل الله العافية والسلام. وهذا معنى قول الله عز وجل يوم نخلق من سفر الرحمن ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا، أي عطاشا، يريدون جهنم والعياذ بالله. وكذلك يقال لليهود، هذه أدلة صريحة واضحة على أن هؤلاء حطب جهنم. والنبي صلى الله عليه وسلم في مسلم يقول من حديث أبي هريرة: ما من يهودي ولا نصراني يسمع بي ثم لا يؤمن بالذي أرسلته إلا كان من أهل النار. وهؤلاء يقول لا، هؤلاء مؤمنون وهؤلاء كذا وهؤلاء كذا. هذا أخطر حقيقة أيضا من قضية مجرد التهنئة. فهذه التهنئة يا إخوان لما سرت ونجد لها الآن أعوان وأنصار وحفلات تقام ونحو ذلك، هي فرع يا إخوان عن قناعات عند بعض الساسة بالمذهب الإبراهيمي والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. يسأل عن الضابط عليه السلام، يسأل عن الضابط في إطالة الصلاة وتقصيرها. التطويل والتقصير يا إخوان على حسب سنة النبي عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه وقال لهم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وكان أتم الناس صلاة مع إيجاز، تمام، في إيجاز، ليس نقر غراب. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما صلى معاذ بأصحابه في العشاء بالبقرة أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في العشاء بماذا يا إخوان؟ بأواسط المفصل وما شابه ذلك. والمفصل يبدأ من قاف على الراجح ومذهب الجمهور، وقيل من الحجرات إلى الناس، طواله من قاف إلى عمة، وأواسطه من عمة إلى الضحى، وقصار من الضحى إلى الناس. فكان يقرأ الأصل بقصار المفصل. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: أفتان أنت يا معاذ؟ يعني البعض يحتج بهذا الخبر ويدندن حوله كثيرا. طيب نسأل السؤال هنا، النبي صلى الله عليه وسلم رد معاذا من البقرة إلى إن أعطيناك الكوثر، طيب إلى الناس، إلى الفلق، إلى الماعون، إلى الصمد، أم رده إلى السنة؟ رده إلى السنة. إذا لو كان المقصود مطلق التخفيف على كل حال والتيسير على الجماعة على كل حال، قال لو طالما أن جماعتك بهذا المنوال وفيهم أصحاب إبل ويتعبون وكذا وكذا، فصلي بهم بإن أعطيناك الكوثر وقل هو الله أحد. هذه أقصر أم هل أتاك حديث الغاشية وسبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى والشمس وضحاها؟ طيب إذا النبي صلى الله عليه وسلم رده إلى السنة، رده إلى السنة. السؤال يطرح نفسه: لو أن هذا الرجل اعترض على معاذ أنه صلى بهم بالغاشية، ها ماذا سيقول له النبي صلى الله عليه وسلم؟ هكذا نصلي بها؟ إذا رده إلى السنة عليه الصلاة والسلام، ما رده إلى أهواء الناس. النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه وهو أرأف الأمة وأرحم الأمة وأعلم الأمة وأحكم الأمة عليه الصلاة والسلام، وقال: صلوا كما رأيتموني أصل. صلى بهم في الصبح بالصافات والواقعة وقاف، وصلى بهم بالسجدة والإنسان كما في فجر الجمعة. وقال أبو برزة الأسلمي: ما بين 60 إلى 100 آية، هذا في الصبح. وهكذا. إذن يا إخواني، يا إخوان، قضية التطويل والتقصير ليست إلى الأهواء، والجماعة إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ما فعله نفعله، هذا هو التخفيف المطلوب وهذا هو الإيجاز المطلوب، وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أذان. يقول إن بعض طلبة العلم يقول ليس إلزاما على أحد أن يتبع مذهب الصحابة أو رأيهم في بعض المسائل العقدية والفقهية حتى لو لم يرى مخالفا لأحد الصحابة في رأيه، وأن الحجة فقط في الكتاب والسنة. طيب، هذا القول فاسد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رد إلى أصحابه عند اختلاف الحال كما في حديث العرباض بن ساري، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أمنة لهذه الأمة كما في حديث أبي موسى عند الإمام مسلم. والله تعالى يقول في كتابه العزيز: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، والمؤمنون هنا أصابت من هم؟ الصحابة رضي الله عنه، نوله ما تولى ونصر جهنم وساءت مصير. والأئمة كلهم بلا خلاف بينهم في القرون الثلاثة المفضلة يقولون بأن الصحابي إذا قال قولا واشتهر ذلك عنه ولم يخالفه أحد من الصحابة فقوله حجة، لأن قوله يكون تفسير للحديث أو الآية، تفسير للحديث أو الآية، ليس قضية آراء كما يظن البعض. فعل الصحابة بيان للتنزيل من القرآن أو السنة. ثم نسأل سؤال آخر: القرآن والسنة يحتاجان إلى فهم أم لا؟ طيب، هذا الذي يقول أنا لا أحتج بقول الصحابي، يعني بفهم الصحابي، أليس كذلك؟ يقول لا أحتج بقول الصحابي، طيب تحتج بقول من؟ يعني أنا أقول السؤال لماذا؟ لكي نكشف كبرا كاملا في النفس لمن يقول بهذا القول، ينتبه لنفسه، هل هو نفسه تحدثه أنه في الفهم والعلم والإدراك للنصوص والتقى والورع في التعامل مع الله جل وعلا فوق الصحابة؟ طبعا هو إذا قال لا نقبل قول الصحابة باب أولى سيرد أقوال إيش؟ الأئمة من بعدهم، أليس كذا؟ هذا أمر طبيعي جدا. طيب إذن سيقبل قول من؟ نعم، سيقبل قول نفسه، وهذه مصيبة يا إخوان. يعني يكون إنسان يضع نفسه في كفة مع أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان وعلي والعشر المبشرون بالجنة مع الجيل الذي قال الله تعالى فيهم رضي الله عنهم ورضوا عنه، مع الجيل الذين شهد الله جل وعلا بالجنة مسلمة ما قبل الفتح ومسلمة ما بعد الفتح. قال وكلا وعد الله الحسن. من أنت حتى تضع نفسك في مقارنة هذا الجيل؟ ثم تقول القرآن والسنة. طيب القرآن والسنة أنت تريد أن تقول أن الصحابة لم يفهموا القرآن والسنة؟ هذه مصيبة. إن قلت فهموا نقول أي فهم فوق فهمهم؟ إذا كان الشافعي ينص بالرسالة على أن الصحابي إذا قال قولا لم يخالفه فيه أحد أن الشافعي يدع قوله لقول الصحابي مباشرة، عنده رأي في المسألة مجتهد، لكن يجد قول لابن عمر يقول أترك قولي مباشرة لابن عمر مباشرة، يستسلم لقول الصحابي. وهذا المفتون يقول لا. لكن يبدو والله أعلم، يعني أنا قرأت رسالة في هذا لبعض طلبة العلم هنا في السودان، هو مشكلته حقيقة في حديث هشام بن حجير عن طاووس عن ابن عباس كفر دون كفر في آية المائدة، فهو حقيقة يعني سلك مسلكا ليس بسليم. هو أراد أن يقول للمخالفين في هذه المسألة قول ابن عباس غير ملزم لأنه صحابي، وهذا خطأ، ليس بهذه الطريقة تورد المسائل الشرعية. أوردها سعد وسعد المشتمل، ما هكذا تورد يا سعد الإبل. نقول هذا الحديث أو هذا الأثر عن ابن عباس سواء عندما يقولون بضعفه وهو الراجح أو عندما يقولون بصحته ليس هو المثال الذي تمثل به، لأن ابن عباس لم يتفرد بهذا القول، أليس كذلك؟ ابن عباس شاركه في تفسير المائدة كبار من الصحابة كعبد الله بن مسعود، قال هي في الكفر الأكبر كما نقل ذلك ابن جرير الطبري والبراء وحذيفة، ونقل هذا عن علي وعن عمر، ورواية أخرى عن المسعود، ورواية أخرى عن ابن عباس. أقصد يعني أن هذا المثال الذي يمثل به هنا ودخل منه مدخلا غليظا في رد أقوال الصحابة وعدم الاعتداد بها والاكتفاء بالكتاب والسنة، هذه مشكلة كبيرة، هذا مدخل خاطئ. فالكلام على المسألة إذا تفرد الصحابي بقول ولم يخالفه أحد، هل هذا المثال الذي مثل به يصلح يا إخوان؟ هل لم يخالف أحد ابن عباس أم خالفه كثر؟ خالفه كثر، بل عنه رواية هو كما نقلها الطحاوي أنه يرى أنه في الكفر الأكبر، عن ابن عباس نقلها الطحاوي والعوت على الناقل أنه يفسر آية المائدة في الكفر الأكبر، عن ابن عباس نفسه. إذن هذا ليس مدخلا سليما لهذه القضية. وعندما تريد أن تبين قولا وتنصره وترد قولا آخر وتفند هذا القول، ليس من حقك أن تقاعد قواعد فاسدة لنصرة قولك. فهذا القول قول فاسد يا إخوان، ولا يعرج عليه ولا يلتفت إليه، بل إذا جاءنا قول الصحابي فقوله على عيني والرأس ومقدم على رأي كل أحد ممن دون الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. أما إذا اختلف الصحابة فيما بينهم فالمسألة هنا مسألة الاجتهاد والنظر، أيهم أقرب إلى الدليل وأيهم كذا يعني معه الدليل، فنأخذ بقوله. أيضا نسأل عن قضية العذر بالجهل، وأن هناك من يقول أن ليس هناك عذر بالجهل مطلقا. حقيقة هذه المسألة أيضا يعني كون ننفي أنه ليس هناك عذر بالجهل مطلقا هذا خطأ، وإثبات العذر بالجهل هكذا بلا زمام ولا خطام خطأ آخر. يعني لا نقول بأنه لا عذر بالجهل مطلقا، ولا نقول يعذر بالجهل على الإطلاق هكذا، إنما نقول الجهل المعتبر، الجهل المعتبر هذا يكون عذرا لصاحبه، هذا يكون عذرا لصاحبه. هو طبعا مثل هنا لئن قدر الله علي، قال قدر بمعنى ضيق. طيب يعني هذه حقيقة، يعني هذا أيضا تعامل أو مسلك ليس بصحيح في التعامل مع الأحاديث والآيات. طيب لئن قدر علي هل معناها الوحيد ضيق؟ ها طيب، هل هو المتبادر الى الذهن ام هو المعنى البعيد؟ طيب ما هو المعنى المتبادر للذهن في هذا الحديث؟ قدر الله عليه، بقرينة ماذا يا اخوان؟ انه امر ان يحرق وان يجرى في الرياح. ايما انسبون، ضيق علي ام قدر على جمعي؟ قدر على جمعي. على مبدأ التنزل ضيق علي. لماذا اغفلت التفسير الاخر؟ لماذا؟ ليس من حقك ان تغفل تفسيرها وتفسير اخر. من حقك ان تقول هذه الآية او هذا الحديث يحتمل كذا ويحتمل كذا، اما ان تقول لا هذا خطأ والمقصود كذا. طيب على قول الله جل وعلا، هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء؟ في قول الحواريين قال بعضهم لا، هناك قراءة هل تستطيع ربك. طيب السؤال الذي يطرح نفسه، هل يستطيع ربك قراءة محفوظة غير محفوظة؟ ماذا استصنع بها؟ هل إشكالية يا اخوان في التعامل مع الأدلة يا اخوان؟ يعني تريد ان تلغي القراءة وتلغي فهمها وتلغي كل شيء لكي تمرر انت قولك وهذه قراءة سمعية محفوظة متفقة عليها متواترة؟ فيا اخوان ليس هذا هو المسلك في التعامل. فكوني انا اعتقد شيء ثم ادلل له هذا خطأ. انت اعتقد ما افادته الادلة ولن تكون اغير على الله جل وعلا من الله نفسه سبحانه وتعالى، فانه لا اغير من الله جل الله في علاه. وفي نفس الوقت ليس هناك احد احب اليه العذر من الله عز وجل، فلن تكون اغير من الله ولن تكون اعذر من الله. الله يحب ان يعذر سبحانه وتعالى، فأنت لا تتكلف ما ليس لك فيه شأن. انظر الأدلة ماذا أفادت، اعتقد ما أفادته الأدلة. فإذا سألك الله جل وعلا يوم القيامة لماذا قل فلان مؤمن وهو ليس بمؤمن، نقول يا رب لأن الحديث أفاد كذا والآية أفادت كذا، مخرج ما ليس بمخرج مخرج. لكن إذا قل فلان كافر مع أنك تعلم أن هناك أدلة تفيد عدم كفره وتفيد عذره بالجهل المعتبر في هذا المقام، أين أنت ذاهب من الله عز وجل يوم القيامة؟ فالمسألة ليست بيسير. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كفر الرجل صاحبه فإن كان كذلك وإلا رجعت عليك، ما في حديث ابن عمر. لعل الوقت جاء، نكمل في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. هذه الأوراق احفظوها يا أخوان.